السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب ودق الباب، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى صفحة 165 من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها: أن تكون متفائلة. أن تكون إيه؟ متفائلة. في بنات كثيرة عندها إشكالية يا أحمد يا بكري، إني لما بتشوف المشاكل الزوجية حواليها كتير فبتقول لك بلاش جواز، أنا عندي قلق من الزواج، عندي اضطراب من الزواج، عندي خوف من الزواج. طب أنا بقول لهم: طيب إحنا ليه بصين على النماذج اللي مش ناجحة في الزواج؟ أو إحنا ممكن نعمل معادلة جميلة قوي، إحنا نشوف المشاكل اللي بيقع فيها الأزواج والزوجات اللي حوالينا ونحاول إحنا نتجنبها، أو نعرف المشكلة دي حين تقترب من الوقوع إزاي أنا أتعامل معاها، صح كده؟ أيوة. والجواز حلو والله صدقني. والأمر الآخر كمان إن أنا أختار امرأة صالحة دينة مؤهلة للزواج، فهمة يعني حياة زوجية تحول الحامض إلى حلو. الليمون حامض ولا حلو؟ إيه رأيكم؟ فقولان ولا قول واحد؟ طيب إحنا بنحطه في الكوباية يا شيخ سلمان، نحط عليه مكعبات التلج ونحط عليه شوية مية وبعدين عسل نحل وبعدين بنحوله لإيه؟ لحلو. يبقى الواحد فينا هو اللي يقدر يحول الحامض إلى حلو، صحيح؟ المواقف يا شيخ لؤي اللي إحنا بنتعرض فيها في حياتنا، خاصة المشاكل الزوجية، لو انت نظرت للمشكلة بجانب سلبي هتتعب جدا في حياتك، بس لو نظرت للمشكلة بجانب ايجابي هتسعد جدا في حياتك. ازاي؟ المشاكل الزوجية عاملة زي الملح في الطعام، لو حطينا ملح قليل الاكل يبقى حلو، طب لو زودنا الملوحة الدنيا تخرب، صح كده؟ وتعمل مشكلة وخناقة، والرز بكام والملح بكام والبوتاجاز والغاز، وهنعمل مشكلة كبيرة قوي. فكذلك المشاكل الزوجية لو نظرت إليها بنظرة إيجابية، أن الله عز وجل مثلا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ كسبت أيديكم، وبعدين إيه؟ ويعفو عن كثير كمان. ويعفو عن كثير. فأنت تقول المشكلة الزوجية قربتني من ربنا أكثر، إن أنا كنت مضيع صلاة الجماعة بدأت أحاسب نفسي وأقول ما لعل المصيبة اللي حصلت دي بسبب تقصيري في حق الله تعالى. وبعض السلف الصالح كان يقول: إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيتي. لسه جاب العربية من المعرض، هوب اطلع السريع العربية بطلع. إيه يا عم؟ يرجع للراجل بتاع التمكين والعربية زي الفل، أنت اللي معفرت العربية تمام والدنيا حلوة وما بيش عندك أي مشاكل خالص. وبعدين بعد أسبوعين ثلاثة ياخد له لوكشة شمال بالعربية، واحد يخبط له خبطة يمين، إيه ده يا جدعان؟ يا جماعة أنا ده أنا راجل حريف في السواقة. لا ده انت ممكن برضو بزدومك السودة زي عبد الرحمن منصور كده عملت عاملة سودة فقام لطشك لطشة ولا حاجة، فلازم تاخد بالك من نفسك. فلو نظرنا نظرة تفاؤلية للمشكلات اللي انا بقع فيها وانت بتقع فيها هتستفيد جدا جدا، وتبقى حياتك فيها نوع من الإيجابية. ولذلك اتعود ان اي موقف يحصل في حياتك ما تبصش للموقف بنظرة سلبية فقط، بص للموضوع من كل الزوايا. بعض مشايخنا المعاصرين، شاب راح له وقال له: أنا جاي، واحدة من الناس اللي ماشية في الشارع خواطف غصب عني شتمتني وجزعت لي في القول وقالت لي اللي ما تقالش. كان الشيخ أسامة عبد العظيم عليه رحمة الله قال له: ادخل صلى لك 10 ركعات ولا حاجة. ايه هو عاوز يقول له بص لموضوع نظرة ايه ايجابية. وهو لما صلى 10 ركعات رجع له، بس لما رجع ما رجعش بالحال الاول، قال له انا فكرت عرفت مغزى كلام حضرتك، وانا فكرت في الموضوع فلعل ده بذنب قد اذنبته فسلطت علي. عشان كده بنقول في حياتنا الزوجية يا احمد لازم اما نيجي نختار يا شيخ حسن، ما نيجي نختار يا شيخ احمد نعمل ايه؟ دايما ندور على زوجة متفائلة، عشان لما يحصل لك موقف تقول لك خلي بالك احنا ان كنا قد اعسرنا شهرا فقد يسرنا دهرا. يعني لو احنا اتعسرنا في شهر على ساعة تفضل الله يكرمك جزاك الله خير، لو احنا اتعسرنا شهر ومرنا بكروبات ما احنا بقالنا سنة عايشين زي الفل، 11 شهر زي الفل. فمن اعسر شهرا ايسر دهرا، دايما تقول لك كده انت ما تقلقش من حاجة، يا ما عدت بنا ازمات وعدت بنا مشكلات ونزلت بنا بلاءات وربنا عز وجل قد فرج عنا وأكرمنا وتحولت الدمعة إلى بسمة والعسر إلى يسر والكرب إلى فرج، وربنا عز وجل أتى بفرجه بعد الشدة. من اللي تعمل كده إلا المرأة الإيه؟ المتفائلة الإيجابية. واحدة تانية وانت خاطب كل كلامها سلبي، حس إن انت عاوز تنتحر بسببها، وتلتقى نفسك شخصية سلبية بتصدر لك دايما السيء. او البنت مخطوبة برضو بتتكلم مع خطيبها لا يتكلم الا في المشكلات، عندي مشكلة مع ابويا وعندي مشكلة في الشغل وعندي مشكلة مع جيراني وعندي مشكلة مع العربية وعندي مشكلة مش عارف مع مين. طيب يا عم قول حاجة، طيب يعني حاجة تفك الدنيا شوي، يبقى باين فيها ان انت سعيد ومبسوط والدنيا متآلفة. لا ما بيتكلمش في حاجة الا المشاكل السلبية، وهنجيب منين وهنعمل ايه ونتجوز ازاي والدنيا خراب والاقتصاد فوق والدنيا تحت، كأن الله عز وجل غافل عن ذلك. ده ربنا قال في آية محكمة كلمتين بس، يدبر الامر من السماء ايه الى ليه، مش هو اللي هيدبر ولا انت؟ انت ممكن تبذل كل الاسباب والدنيا ما تمشيش، وربك من غير اي اسباب يقدر لك الخير. سيدة مريم عليه السلام لما كانت في حال المخاض ربنا يقول لها ايه، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السؤال بقى، اليس الله عز وجل قادر ان يقول للنخلة انزل في تمرك يبقى في حجرها، ولا قادر سبحانه وبحمده؟ بلا قادر. ومع ذلك دي رسالة السماء إلى أهل الأرض، أن نأخذ بالأسباب ونبذل، وأنت لازم تتعلم ده في حياتك كل حاجة، ابذل كل الأسباب وسيب أمرك لرب الأرض والسماء ولا تعتمد على السماء. قلبك ده بين يدي الله كقلب الإنسان بين يدي المغسل يقلبه ظهرا لبطن، أنت مش هتقول لا، أنت قلبك كده مع ربك سبحانه وبحمد، هو الذي يدبر لك أمرك. تفزع وتخاف وتقلق وتعمل انا اتجوز ازاي وهعمل ايه، وبعدين انا ربنا عز وجل قدر ان انا طلقت، طب مين اللي هيقبلني؟ طب انا عندي عيال والاخوات يقولوا كده، عندي 3-4 عيال هعمل ايه؟ ده مش شأنك، ده مش شأنك. احنا بنبذل الاسباب ورب الاسباب هو القادر على ان يدبر الامر. التفاؤل ده منهج القرآن ومنهج السنة النبوية ومنهج سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. التفاؤل ده قوة الحياة، خاصة الحياة الزوجية، بل التفاؤل دايما والإيجابية والنظرة للأمور بنظرة حلوة فيها سعادة وسرور وكده، بفضل الله تعالى بيكون واقي من الاضطرابات النفسية والجسدية، خاصة عند وقوع المشكلات. في حد بيته يخلو من مشكلات من أول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لما تنزل بيك مشكلة، اللي قليل الخبرة بيبقى شايف ان المشكلة دي اعظم مشكلة في الكون. هي قالت له بس ايه؟ طب انت مش عاجبك العيشة يعني؟ انا راح عند امي. هي قالت حاجة تانية؟ قالت له راح عند امي، يعني ممكن يكون راح عند امها تريح 6 سنين وترجع تاني، مش كده ولا ايه؟ وممكن يكون راح عند امها عشان هتساعد امها في الخبيز، وممكن يكون راح عند امها عشان هتتطلق، وممكن يكون راح عند امها عشان امها تقويها فترفع عليك قضيه خلع، وقد يكون راح عند امها تعمل جلسه تدليك لامها وترجع تاني. يعني في حاجات كتير، هو اللي عنده مهاراته قليله مفكر ازاي زاويه صغيره راحت لامها يبقى خربت. تم ممكن لما يكون راح لامها اعصابها تهدى شويه من الشد والجذب اللي حصل في البيت، وتقول لك ابعد النار عن البنزين فهتبقى الدنيا زي الفل، تروح عند امها تاكلها اكله حلوه، ترم عظمها وتقعد لها يومين هناك تستريح وتشمس في الشموسه مع البنات الحلوين اصحابها، وتكلم ده وتتعامل مع ده، ترجع لك وهي نشطه، تحصل المشكله فيقول لها طلاق بالثلاثه. لو خرجت من عتبه البيت ما انت راجعه، يا خيبتك يا ابو احمد. صح يا شيخ لؤي؟ اي والله يا خيبتك يا ابو احمد. هو احنا عشان حصل فيه مشكله وبتقول لك عاوز اروح عند امي، انت تعقد المشكله فتقول لها طلاق بالثلاثه لو طلعت من البيت يا ام احمد، ما انت راجع بيت يا ابو احمد. ينفع الكلام ده؟ ده قله خبره وقله مهارات ودماغ عاوزه تتفرمط. وانا كتير من الرجاله نفسي يسلموني دماغهم، بس اعمل ايه؟ طيب قول لي اعمل ايه، قول لي انت اعمل ايه. طيب انت متجوز؟ انت مخضوض ليه كده؟ تفائل، ابشر، المشاكل دي موجوده عند كل الناس، بس استفيد منها بقى. في الشباب لو تتكلموا في مشاكل يقول لك ايه ده، يا لهوي. ده انا لسه على شط الترعه، انا كده ممكن اغرق. لا ما تقلقش ان شاء الله، ما تتعلم فقه التعامل مع المشكلات هتلاقي نفسك زي الفل. لا تقول يا لهوي ولا تقول يا رفاعي، ما تقلقش خالص. طيب، ولذلك انا نصحت للشباب بقول لك ايه، تخير امراه متفائله، لان المتفائله ستصنع من الاحباط عزيمه، ومن الشوك ورده، ومن الياس بشرا ونصرا لنفسها ومجتمعها وامتها. المراه المتفائله دايما تراها مبتسمه، تبقى انت جاي من بره هتطق من جنابك، واول ما تدخل بس هي بس تظهر بياض اسنانها، تلتقى نفسك ايه، بخلاف واحد تاني يبقى طالع من الشغل يقول يا رب انا اروح فين بالعربيه، ده انا لفيت مصر كلها، ده انا عاوز اروح على النوم. ده بقى لما مراته يرجع البيت تبقى الدنيا متكهربه وبتخليه ناسي اسمه ونفسه يتخبط الجدار يطلع منه. صح؟ المراه المتفائله تلتها دايما مبتسمه، عندها امل كبير في الحياه، وتقوله دايما الجمله دي، من اعصر شهرا ايسر دهرا. تقول له دايما كده، اذا كانت الدنيا عندنا فاكربت بكره ربنا ييسرها. احنا ياما عدت علينا ازمات وربنا عداها واكرمنا واسعدنا ووسع علينا وفتح لنا من ابواب رحمته وفضله. ربنا يقول كده، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. طيب، احنا بنقول المراه المتفائلة بيظهر ده من فلتات لسانها ومنطقها وهي بتتكلم معاك، تيجي تقول لها ده حصل النهاردة مشكلة كبيرة جدا في الشغل، تقول لك على الله هين، تقلقش ربنا هيحلها، ابذل الأسباب. طب صلى ركعتين لربك سبحانه وبحمد، طب أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بناء تفريج الكروبات، طب استغفر ربنا كتير كده، وصدقني والله هتتحل وهترجع الشغل بكرة تلتقى الدنيا زي الفل، وهما اللي يجي يرضوك وسعيد عاوزك تتدلع وتتدلل وتاخد راحتك، واخد بالك؟ وفعلا الامور تحل والازمات تعدي. ولذلك كل ما يحصل عندك كرب وشد بيك الازمه قول ايه ده، احنا دلوقتي وقت ايه، وقت صلاه العشاء صح، واحنا بعد ساعتين ثلاثه اربعه خمسه لو طلعت الشارع تلتقى الدنيا كلها ظلام. طب وبعدها ثلاث ساعات يحصل في ايه، طلوع الفجر، فدايما نور الصباح لا يخرج الا بعد ظلام الليل. لما تشتد عليك الكروبات قوي تلتقى ربنا عز وجل يكرمك، زي الطالب اللي مبلطك طول السنه، يا ابني ذاكر، يقول لك ان شاء الله تعالى الدنيا زي الفل، والمواد عندي 15 ماده بس كلهم حلوين الحمد لله، الانجليزي ده لعبتي، زي يوسف ابني كده بقول له يوسف اخبار الانجليزي، قال لي لعبتي. طب والفيزياء؟ قال لي الفيزياء احنا هنهزر يا ابي، فيزياء ايه ده، الفيزياء دي ده انا دارسها اللي بتوع الجامعه. طب الحمد لله صح يا صفت. طب طب والرياضه؟ الرياضه 5 في 6 كام، ب 30 ب 30 سهله خالص. هاي نيجي بقى قبل الامتحانات بشويه، الواد اللي كان مبتسم ما عادش مبتسم، واللي كان بيقعد شويه مع الموبايل ما عادش بيقعد من الموبايل، واللي كان بيضرب اتنين حواوشي عم بياكل واحد بس، وتلتقى الدنيا ايه حصل فيها كهربا، كل ما يكمل على الامتحانات يتضغط، وفي الاخر لما بيتضغط ويقعد شويه مع نفسه ربنا عز وجل بيفتح له من ابواب رحمته، فتلتقى معوض ثلاث اربع ايام فاتوا في اربع خمس ساعات. صحيح؟ بس لما بايه؟ بالضغط قوي يطلع بقى النور بقى، ويجي بقى يقول لك يا ابي اتفضل الشهاده بعد اذن حضرتك، حاول تقرا كده وتسمعني. ها؟ ايوه يقول لك انا يعني بطل الابطال، يعني انا ضغطت شويه بس انا عارف نفسي مفيش كلام، يعني بلطجة لو تعملوا كده مع أباكو يزعلوا بينكم. يبقى المرأة المتفائلة بنقول بيظهر ده من فلتات لسانها ومنطقها دايما. وانت بتتكلم تقول لك أبشر ربك هيسرها، يا ما دقت على الرأس إيه؟ طبول. يعني إيه الجملة دي؟ أنا مش عارفها والله العظيم، ما أنا عارف معناها بس أنا عارفها كده يعني بالشبه كده، بس دي معناها إيه يعني؟ يعني يا ما دقت على الرأس مصايب يعني وربنا عداها. زكى شيخ أسواني هلا بالنور، شيخ أسواني يعني ينسب إلى أسوان لعندهم السمك البلدي والحاجات الحلوة دي، ما شفناش منه حاجة بدون ما عرفناه. الله يسامحك أنت والدكتور محمود الراوي، قولوا آمين. طيب شوف السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة المتفائلة في قصة نزول الوحي حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد خشيت على نفسي، مش النبي في غار حراء نزلت عليه الآيات اقرأ وسيدنا جبريل قاعد يراجعه اقرأ ما أنا بقارئ في كتاب بدء الوحي صحيح البخاري، اقرأ ما أنا بقارئ وبعدين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم شال الحمل الثقيل ده وذهب به إلى مين؟ مين؟ زوجته. زوجته لما تبقى الزوجة هي السكن تلتقى نفسك بتدور عليها فأي أزمة، فينك يا معلي؟ فينك يا مسعيد؟ لما يكون صالحة دينة عندها خلق وتتعامل معك عارفة ما تحب وما تكره. فساعتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في العمومة والخؤولة والأسرة موجودين بس ترك كل الناس واختار مين؟ زوجته، لأن في رجال كتير بس ليه بقى؟ لأنها السكن. يا الله. والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تحوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة غيره ولا عمرها نزعته، ولذلك لها بيت في الجنة لا ثقب فيه ولا نصب، لا تعب ولا مشقة ولا صوت ولا إزعاج. ليه؟ لأن عمرها ما نازعت رسول الله ولا جدلته ولا الكلام ده خالص، لما لما كان يبقى فيه مشهورة وتكلمه كانت تريحه جدا. ليه؟ كان عندها من الخبرة والحكمة. فلما رجع النصح صلى الله عليه وسلم بقى أم لها قد خشيت على نفسي، فقالت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه، شوف بقى بدأت تحول الموقف إلى تفاؤله، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله. وبعدين بدأت تعدد فضائل سيدنا النبي صلى عليه، يلا بيصلى على النبي يتجوز، كله صلى على النبي حتى عم الحاج اللي قاعد قدامي ده، انت ايوه انت عايز تتجوز طب بالله لو فتحوا لك الباب ما تتجوز؟ طب خل حد عارف بيت عم الحاج. الله يبارك لك في اهلك وذريتك وآل بيتك، امين. فامنا خديجه قالت له ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا. طب ليه بقى؟ واحد، انك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فالمرأة المتفائلة دايما متوكلة على ربها راضية بقضاء الله عز وجل وقدره، إلى البشر دائما أقرب، ميالة دايما للبشر والسعادة والطمأنينة. ولما تيجي تدخل البيت تلتقى البيت كله بيضحك، بخلاف واحدة تانية اقعد يا ابني، بخلاف واحدة تانية أبوكوا جي يا ابني، اتميل علينا ذاكر يا ابني، تعبت أعصابنا يا ابني، عايز أقول لها كده تعبت أعصابنا يا بنتي. ايه يعني عندهم امتحانات في البكالوريا اللي في كيشي وان وكيشي تو اولى ابتدائي ده صدعتونا، اهدي يا حاجة شوية. انا بقول له عايزين تقولوا كده صح؟ حاضر. قاعدين الرجالة بتهز دماغها اقسم بالله، يهدوا شوية يا شيخ اسواني، اهدوا شوية الشيخ اسواني بيقول لكم اهدوا شوية اهو. ايوه ما هنعمل ايه؟ طيب ما هو الرجالة ما بيكلموني في الاستشارات يقولوا طول النهار بتصرخ وبتجري ورا العيال بالشبشب وتعض ده وتشيل ده وتهبط ده وبتلعب كيك بوكس الوقت ده، في نساء الوقت ما شاء الله عليهم بيلعبوا سندا وعاملين زي بروسل كده. طب ايه؟ طيب اخرنا ايه؟ طيب في الوضع ده يهدوا شويه. طب يهدوا شويه، وبقول للرجاله طولوا بالكم شويه وخلوكم عنده صبر شويه، واعرفوا برده ان هي قليله الخبره، دخلوها دورات تتعلم ازاي تتعامل مع الاولاد في المراحل المختلفه، نهي الاولاد دي مش زي بعضها. انت عندك اربع اولاد بين كل واحد واحد سنتين ولا ثلاثة، الولد الاولاني هو تعمله كده بالبصة انتهينا خلاص، واحد تالت تقول له تعالى اتفضل اقعد، انت هتنضبط ولا لا؟ يقول لك حاضر يا بابا خلاص. الاولاني بالبصة، الثاني بالقعدة لما قعدت وقلت له كلمتين، واحد ثالث لازم تفرك ودانه، بس ما تنشغلش فيها بالحصى والجنون اللي بيعمله بعض الناس ده، يعني بتضغط على ودانه اتق الله، او تديله كده لهده في كتفه كده او على فخذه، انت يا ابني انت يا ابني، لا ده محمود المليجي، ما ينفعش يا بابا في التعامل مع الولاد، ما ينفعش يا بابا، ده قطعة منك، ده ابنك، فعش ضربي بالقلم ولا على الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وما قلش كلام وحش ولا مثل هذا كلام، سيبه ياخد راحته. الطفل إذا شعر بالأمان ينطلق، لو شعر بالخوف يفضل قاعد عامل كده، فاحنا عاوزين نعمل إيه؟ يشعر بالخوف، الله يسامحك يا حمزة، ينطلق. طيب، فكنا بنقول في التعامل مع الولاد، الأولاد لما يكونوا مراحل عمرية مختلفة ما ينفعش نفس الطريقة مع كل ولد، كل واحد له سمات وصفات مختلفة عن الآخرين. عندك ولد مثلا من أولادك عنده فرط حركة، يقول لي الولد ده من 8 الصبح ل 12 بالليل ما بيقعدش، عايز أفطمك على حاجة، ده مش بمزاجه، احفظ الحتة دي كويس، مش بمزاجه، خلق هكذا، هو ماله، طب بتحاسبه على ايه؟ طب اعمل ايه؟ محتاج علاج سلوكي، وممكن يحتاج الى بعض الادويه، نذهب الى بعض الاطباء المتخصصين، وكذلك ايضا الى العلاج السلوكي المعرفي عشان جلسات تعديل سلوك. وانا بنصح المدرسين، اما يكون عندك ولد عنده فرط حركه، الشباب اللي قاعدين هناك اللي بيرغوا عبد الله وصاحبه، والاخ اللي قاعد هناك جنب الثلاجه هناك اللي قاعد جنبه، الاثنين الحلوين دول الله يبارك فيكم ويرضى عليكم، قولوا امين. سكتوا خلاص، اسكت يا ابني، سكتوا خلاص، ترعبوا. نصلي على النبي محمد، انا عاوزكم تستفيدوا والله، الله يكرمكم. فبنقول للاطفال لما يكونوا مختلفين، في ولد عنده فرط حركه، انا بنصح المدرس اما يكون عندك ولد عنده فرط حركه في الفصل، من الخطأ البين تقعده في الديسك الأخير. ليه؟ هيدي ده بالشلوت وهيرمي الجزمة، أي والله، وهيرمي الجزمة بتاع العيال ويزغو ده في جنبه، وهيشد الشنطة بتاع الولد يسقطها من الشباك ينزلها في الشارع، وهتلتقى نفسك متجنن. طب الولد اللي زي ده أعمل إيه؟ أخد الولد كده وأقعده في الديسك الأول، هذا واحد. والحاجة الثانية أشغله، عبد الرحمن قوم امسح السبورة، حاضر، اقف على الفصل وركز لما صحح الكشكول، حاضر، روح الفصل الثاني قول لي عمك محمد صفت، الاستاذ محمد صفت، هات كشكول كذا، حاضر، ابدا اعمل ايه؟ اشغل الولد، ثم ركز على الجانب الايجابي، اللي عندهم ذكاء، غالبهم عنده ذكاء، استغل الذكاء اللي فيه، وممكن استشيره، وممكن أقسم الفصل بتاعنا الدراسي إلى ثلاث صفوف، ثلاث مجموعات، ونعمل مسابقة ما بين الأولاد، ونقول له أنت الكبير وشكلك هتطلع الأول، هيطلع الأول في الغالب، بس بشرط تشتغل عليه صح. المدرس يقول له ما تقعد يا حمار، فيعمل كده، عاوز يقول له أنت بتشتم مين؟ ها؟ وأنا كنت وأولادي لسه صغار، لما بدأوا يعقلوا كنت مفطمهم على ده، إياك تسمح لمدرس يضربك أو تسمح لمدرس يشتمك، أقسم بالله، ولو حدث تلتقاني ناطط في المعهد، أقول لهم المدرس عاوز أقعد معاه، فيقولوا لي لا مفيش قاعد مع المدرس، المدير موجود واتكلم معاه، أقول لهم أنا ما بتكلمش مع مديرين، أنا بتكلم مع المدرس اللي حصل ما بينه وبين ابن الموقف، أنت ليه قلت له يا حمار؟ هل ده أسلوب تربوي؟ هم يترمخوا بقى ويطبلوا، فيقول لك ايه وما ينفعش نحرج المدرس قدام العيال، طب ما تمسك لسانك يا بابا، انت كمدرس عاقل، انسان عاقل، ده طفل صغير. مثال، مثلا مره يوسف في المعهد بتاعه، ربنا يهديه ويهدي ابوه، ما تقولوا امين، يوسف ده ابني واهدى اولاد المسلمين، جنبه ستاره، جنب الشباك ستاره، فالمهم قام قاعد على الستار، فقامت الماسوره نازله على دماغه ودماغ اللي جنبه، فقام الولد اللي جنبه قام معايا وقام يوسف معايا، وبعدين المدرس قال له انت غبي حمار ما تفهمش، انت غبي وحمار ما تفهمش، ثلاثه، يعني هو الطفل في الموقف ده عاوز ايه؟ عاوز ايه يا شباب؟ حد يطبطب عليه، حد ياخده في حضنه، حد يقول له معلش جت سليمة الحمد لله، حد يقول له في مكروكروم وإن شاء الله تبقى زي الفل، حد يقول له أنا هتصل بأبي يجي ياخدك في العربية فسحك ويجيب لك جيلاتي والدنيا تبقى تمام عادي أي حاجة. فلقيت الولد بيكلمني من تليفون مدرس من المعهد، أبي نعم، قال لي لو سمحت تعال. طب قلت له طيب بس قبل ما أجي مش أعرف إيه الموضوع، إيه اللي حصل؟ قال لي حصل كذا كذا. استشهدت غضبا إن ربنا عز وجل كرم بني آدم، وقال في القرآن ولقد كرمنا بني آدم، وابنك شايفك إن أنت له السند والدعم والحماية، لو ما خدتش موقف ستسقط من عينه، خاصة إن ابنك إيه طلبك يا أبي لو سمحت تعالى. ففهمت، فلقيت المدرس اللي ابني كلم من تليفونه بيقول لي شيخ خليكوا إحنا هنحل الموضوع. قلت له أنا أعتذر منك، أنت عارف منهجي، أنا لا بشتم ولا بزعق ولا بضرب، بس الموضوع لو احتاج علو صوت آه ممكن أعلي صوت، ولو احتاج نهر آه ممكن أنهر، فأنت مش هتقول لي كلمتين وناخد بعض وأروح، لا مش هيحصل. دخلنا قعدنا مع المدير وشربنا شاي وشربنا عصير وشربنا نسكافيه، وكان عايزين يجيبوا سحلب ويجيبوا موغات. يا عم اخلص، أنا عاوز المدرس بس ومش هحل لما قبل، فلازم نقابل المدرس. وقعدت مع المدرس قلت له طيب ممكن تقول لي ما هو الذنب الذي اقترفه ابني عشان تقول له يا كلب او يا حمار او يا غبي او ما شابه؟ قلت له اخطا. قال لي لا. طب عمل ايه؟ بقول له اخطا. قال لي اه. قلت له عمل ايه؟ قال لي قعد على الستاره فوقع الماسوره. قلت له طب الماسوره وقعت على دماغ حضرتك ولا على دماغه هو وهو الذي يشتكي وعلى دماغ الطفل؟ قال لي على دماغ الاثنين. قلت له طب خلاص، يعني انت بالنسبه لك ما اثركش شيء خالص، وحتى لو اصابك الولد فعله على سبيل العمد ولا على سبيل الخطأ؟ يا شباب على سبيل الخطأ، مش كده ولا ايه؟ ففي مواقف كده الانسان لازم يقف فيها وقفة، وساعتها برضه ما تجرئش ابنك على المدرس. اذا اخطأ الولد يعتذر خلاص انتهينا، ويعتذر اعتذار واضح. وانا والله كنت بربي اولادي على ذلك، اقول لهم اللي هيخطئ خطأ في حق مدرس اخليه يطلع في الاذاعة الصبح وانا واقف وامسك الميكروفون ويقول للمدرس ايام سوري يا مستر حسن انا اعتذر منك. فكنت الجانبين موجودين، واذا كان لك حق انا لا اسمح ان حد يشتمه ويقول له يا كلب يا حمار يا غبي مثلا، او ان يضربه مثلا بالقلم. ومره من واحده من المدرسات مع بعض بناتي، كانت المدرسه على السبوره والبنت ماسكه القلم بتكتب، فقامت شتمه شتمتين كده، الغبيه اللي ماسكه القلم اللي بتكتب دي سيب الزفت اللي في ايديكي، وقامت راحة مسكت كشكول ورميها في الأرض. تصرفات جنونية بمعنى الكلمة، والمفترض دول بيربوا عيالنا. فقامت بنتي سايبة الكشكول على الأرض طول الحصة، خدي الكشكول. قالت لا أنا رميته، أنا ما رميتوش على الأرض، حضرتك اللي رميتيه على الأرض. وقامت مكلماني أبي، قلت لها نعم، في الفسحة قالت لها حصل كذا كذا كذا. قلت لها المفتاح موجود والسواق موجود والعربية موجودة والمعهد موجود والشيخ موجود والمدرسة موجود، أهلا وسهلا على عيني وعلى راس. أوب اركب، اتفسحت هناك على ترعة الإسماعيلية ورحت على المعهد. سلام عليكم يا أهل مكة، يا اللي هنا يا جماعة يا موجودين، فين فضيلة الشيخ فتحي؟ قالوا موجودة. زك سيدنا، زي الأحوال، زك شيخ عبد الرحمن، والأخبار تشرب ايه؟ تشرب كل حاجة، احنا شاربينه منكم، نشرب كل حاجة، يلا لا تشربهولي. وبعد كده تقولوا بعد إذنك في موقف حصل كذا كذا بين بنت وبين المدرسة، ممكن أسأل المدرسة سؤال قدام حضرتك؟ قال لعيني، كان عاقلا. فأبي جاء المدرسة وقعد، يا دي الكهرباء بقى اللي احنا فيها بقى، ما أنا جايب بقى لها الرص الكبير بتاع المجمع بقى. قالت لك أيوة. وقال ايه؟ وعمل لا عملنا ولا سوينا، احنا شربنا شاي ولسه هنقول بسم الله ونفتح في الموضوع. فقلت لها ممكن اسال سؤال؟ هي البنت من اول السنه سيرتها معاكي ايه؟ قالت لي زي الفل. طب الحمد لله. هل اخلاقها وحشه؟ قالت لي لا. طب مش مجتهده معاها؟ قالت لي لا، شغاله معايا في الفصل. طب الحمد لله. يعني اول موقف يصدر منها ان انت على السبوره وهي بتكتب؟ اه. طب كان يستدعي ان انت تعملي ده وترمي في الارض؟ قالت ازاي ما تسمعش كلامي؟ قلت لها ما تسمعش كلامك عشان اسلوبك غير تربوي يا ماما، ما انا لازم امشي في نفس السكه، ما تفكريش ان انت شايفه بقى شيخ بقى فتقول لك ايه هنقول له كلمتين هيكش لورا، ما فيش الكلام ده، واخد بالك يا حبيبنا؟ فلما التقت عندي حده في القول قامت معيطه، ياد الخيبه اللي احنا فيها. قلت لها لا حقك علي، اي ام سوري، انا بعتذر جدا. ايوه مش انا هقولك. طب هنعمل ايه؟ طيب قلت له مولانا يا شيخ فتحي حضرتك تصرف. وقام جاي بقى هاجر الكبرى قام قايل لها يا هاجر خلي بالك من المدرسة ده أنا لسه مكرمك. أي والله العظيم كان قبلها بيوم عاتين ليها تكريم في الإجازة في رواية حفص والله العظيم قبلها بيوم. قال لها أنت مش مسلمك امبارح الشهادة؟ قالت له أيوة. قال لها طب إيه اللي حصل؟ قالت له حصل كذا كذا كذا. قلت للمدرسة هل هي غيرت حرفا؟ قالت لا. قلت له طب خلاص حقك علي حاضر. هل بقى يبقى في حكمة ان تكمل معها السنة على خير؟ لا لا لا. فضلت معها حصة اثنين ثلاثة اربعة ما بتبصش في وشها كأنها بتعاقبها. وبعدين بقى انا كله شوية وراح اشتكي تنكلم سيدنا الشيخ فتحي. السلام عليكم مولانا في كذا كذا كذا واسمع من هاجر وشوف المدرسة يا اما هاجر تنتقل من الفصل او المدرسة تنتقل في الطرف الاخر او ان احنا نخلي المية ماشية في الترعة ونسلك الدنيا وتبقى الدنيا حلو. قال لا لا تقلق. وقام يلعب على المدرسة بكلمتين وانا ملت على هاجر برضو بكلمتين والحدوتة خلصت الحمد لله رب العالمين. الشاهد ايه من الكلام ده؟ دي مواقف تربوية محتاج منك كأب تعمل ايه؟ تقف يقول لمراته ايه؟ ابقى روح للعيال المدرسة عشان عندهم مشكلة. يروح ماما عايز اقول لك يروح امك باللغة العامية. ايه يا حبيبي يا قلبي بابا من جوه؟ يعني مراتك يعني مراتك وانت راجع من الشغل بتقول لك ده حصل كذا كذا مع ابنك في المدرسة وطالبين حضرتك تقول لها انا مش فاضي وهو فاضي وممكن ياخد اجازة عادي مش مفيش ولا حاجة اصلا. هو طول النهار قاعد في المكتب بيضحك مع النسوان والنسوان دي لغة عربية مش كلمة وحشة. النسوان والنسوة والحريم كل لغة والنساء كل لغة عربية قاعد بيضحك يعني يقدر يقول يا جماعة انا ساعتين وراجع لكم تاني بس ما بيعرفش يواجه المواقف. ليه؟ قلة الخبرة وقلة المهارات. فبنقول الأطفال مختلفين واحد حركي واحد تاني طبعه تلتقى الولد مستكن كده. فالأب يقول لك إيه ده أنا عندي ولد آية من آيات الله ماله يا عم الحج ما هي صفاته؟ يقول لي هتحطه هنا هيتحط هتحطه هنا هيتحط لما بيطلع حتى الحديقة بيلعب مالوش صوت ما بيشاركش العيال قاعد هادي يا خيبتك أنت فاهم بالمقلوب ده غلط. الولد ده ممكن يدخل في توحد وأنت مش واخد بالك. الأطفال لابد من المشاركة. الأطفال تتنطط وتلعب وزمان كده بس تفت إلى الله يعني. وأقول لكم السبب. زمان كنت باخد أولادي للأزهر برك حديقة الأزهر وكنت بقى لزق الترنج بقى والكوتشي بتاعي بقى وبعيد مفيش طواي ولا بتاع فتلتقى طول ما أنت ماشي صف إزيك شيخ أهلا وسهلا ممكن تصور ممكن تصور ايوه ناخد صوره ازيك يا مولانا ازاي حضرتك انا شايفك امبارح في قناه الناس ازيك يا شيخ لؤي انا شايفك امبارح على الاتوبيس. فاولادي كان بيندموا ان انا طلعت معاهم وانا فعلا كنت بندم والله مش عارف تقلق مش عارف تتحرك في مراجيح وفي زحاليق وفي بط بيعوم في الميه وفي مطعم ممكن تاكله فيه ما انتش عارف تتحرك. فقلت طب اعمل ايه يا ربي اروح فين؟ مكه والمدينه ماشي بنروح العمره الحمد لله الله يكتبها لنا ولكم. فلقيت في حديقة هناك اسمها حديقة الأسرة في الرحاب حد عارفها؟ هاي مصر دول الجماعة بتوع إيجبت. أيوة أيوة شيخ سلمان جميلة هي جميلة جدا مساحات شاسعة تجري بقى انت والعيال وتجري انت والخيل وتلعب زحاليق وتنزل في المية وتطلع مع البغبغان اعمل اللي انت عاوز تعمله حاجة زي الفل. وكل الألعاب غالبا متاحة هناك وكل بقى وأهم حاجة بس سندوتشات السوري الله أكبر ده إعلان ببلاش اهو كل السوري كل السوري حلو جدا جدا حاجة طعمة وجميلة وزي الفل. وتاخد بقى العيال هناك تتفسح وتجري وتروح والله ده ما نختار أماكن بعيد في أواخر بلاد المسلمين. يا أبي ما عادش قادر أمشي أنا تعبان أقول له يا ابني امشي ما أنت لو جيت في تجمع الناس هيقول لك أنا عندي استشارة زوجية لسه مطلق وليا امبارح بالليل. يا عم أنا جاي هنا أتفسح يا عم أنا زيكوا والله صح كده. الشيء اللي أنا عاوز أقوله إيه الأولاد صفاتهم مختلفة صح واحد هادي وتلتقى واحد حركي وواحد تاني منفتح اجتماعي حب كده من أول ما تلتقي بيه. يعني امبارح كنت واخده بالجمعة في عين شمس فلقيت ولد جاي بعد الجمعة جاي يسلم عليا فأنا بقول له أنا أخوك عبد الرحمن منصور قال لي وأنا حمزة العنتابلي اتبسطت جدا. أي والله الولد عنده قوة شخصية والله العظيم. أنا مسلم امبارح في الدرس على 20 ولد وأنا بعدهم لقيت ده جاي وبعدين بقول له ما شاء الله اللهم بارك، طب وايه الاخبار وعامل ايه مع بابا في البيت والمذاكره؟ قال لي المذاكره مخلص كله وبراجع بيتكلم، ولا الثاني جاي يعمل كده يا ابني هاد وشك ليا. فابوي يقول له قول للشيخ اسمك ايه، وتقول لا ما تقولش له قول للشيخ اسمك ايه، هتقف يا ابني طول الليل كده لما تقول لي اسمك ايه لوحدك. قال لي انا فلان. ماشي. فالاطفال تلتقهم ايه مختلفين، كل ولا من الاولاد دول ما ينفعش مع التعامل زي ما بتتعامل مع ابنك الاخر. واضح الكلام؟ فنرجع بقى للزوجة المتفائلة، يبقى عندها كم عيال اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، بس عندها سيطرة، بتعرف تتعامل مع الاولاد، بتعرف تقول تحسس كل ولد من اولادها ان انت في قلبي اغلى من كل من في الدنيا. واضح؟ فالمرأة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، انا اخوكم في الله عبد الرحمن منصور، 010-30-31-30-99. ما اسمك؟ اسمك ايه؟ انت انس؟ انس ايه؟ مصطفى سعيد. انس ايه؟ مصطفى سعيد. انس مصطفى سعيد؟ التلاتة؟ ما في انس. شكرا يا انس، ما شاء الله تبارك الله، الله يحبك يا انس ويرضى عليك يا انس، اللهم بارك فيه وفي والديه، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، سيكون لك شأنا يا انس ان شاء الله ان شاء الله. فكنا بنقول بقى الزوجة المتفائلة متوكلة على ربها قاضية راضية بقضاء الله وقدره، ميالة إلى البشر حتى في التعامل مع أولادها. الأولاد أول ما يبصوا في شكلها كده يتحكوا، ودي يبقى مكتئب وزعلان ومتضايق أول ما يبصوا في شكله، ده حمزة بدأ يفك الدنيا ويبقى حلو وجميل وأمور وهادي وبيسمع الكلام. طيب المرأة المتفائلة لو افتقر زوجها ما بتشدش القمطة السوداء، انما لما الظروف عندها تضغط شويه تقول له لو مريض تقول له بعد المرض شفاء وعافيه، وان نزل بزوجها بلاء قالت من بعد البلاء عافيه، ومن بعد الدمعه بسمه، ومن بعد العسر يسر، ومن بعد الكربه فرج من الله تعالى. وفي الحديث يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي الآية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي الآية ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا كنت عاوز تعيش حياة آمنة مطمئنة وانت سعيد وفرحان اختار امرأة ايه متفائلة. اعرفها ازاي؟ ايام بقى ما تيجي في مجالس التعارف بقى وانت قاعد تتكلم بقى، مش بقول لها تعمل كده، ما دام ان عدم حياء المرأة يعني، انما تعمل ايوه في بنات كده تيجي قاعد معاها في القعده بتاع التعارف اللي لسه المجالس التعارف كل كلمه انت جعانه تحكي ولا ايه؟ اهدي يا حاجه شويه، انما تبتسم ده مش بايدها برضه، ما انت ممكن يكون ما شاء الله عليك استاذ في الدعابه والتلطف في القول وقاعد تتكلم كلام وكده تبدا تظهر بياض اسنانها. ماشي ما فيش مشكله، هي ما عملتش ده بمزاجها يعني، او عاوزه تقول لك ان الاسنان بيضه، لا انما فعل ذلك لكلام انت قلته. فالمرأة المتفائله صحتها النفسيه جيده، والله العظيم صحتها النفسيه جيده، قالت لزوجها مثلا اترك مال عشان نعمل اكل النهارده، خب بعضه صلى الفجر وقرأ الأذكار وروق نفسه شوية وشرب فنجان قهوة وسندوتشين رومي أو فشة ومنبار وكرشة الصبح، أيوة الصبح عادي خالص مفيش مشكلة، أو كبدة جمل في كرداسة الصبح، فطر هناك وخب بعضه راح على الشغل. فقامت من النوم الساعة 10، يا قوم أبوك يا ولاد ساب فلوس، ما شافش فلوس يا ماما، فقالت مش مشكلة يلا تعمل ايه؟ تبدا تدور بقى في الثلاجه وتدي الفريزر وتقلب في الادراج، وبعدين تقول النهارده هعمل لكم صينيه بطاطس الله باللحمه يا ماما احلى من اللحمه يا واد، وتلتها عامله تدخل على النت بقى كيفيه عمل صينيه ملهاش اسم واخد بالك، وتدخل بقى على النت تقلب الدنيا، يرجع زوجها يلتقى في صينيه كده قدام الله وصلى على سيدنا النبي ما صلى عليه، طيب محطوطة على وهو لا يفتتح الحفلة هو لا يقص الشريط، فتلتقى الصينية كده وشها أحمر من فوق، إيه ده؟ لا لا لا لا، انا شامم الريحه من على السلم، هو لا شم ولا اتنقل على عينه، هو بس بيقول اي كلام وخلاص عشان يداري اللي عمله او يطنش بمزاجه. وبعدين تقول له اقسم بالله ما حد يفتتح الحفله ده الا انت، فضل السكينه اهي اعمل بها ايز افت يلا، فيبدا يشق بطن الصليه الحلوه دي. وبعدين تقول له طلع بقى قدامك، يطلع بقى وبعدين ياكل ولا اللهم صل على ده ايه، تقول له لا لا لا مش هقول لك على التركيبه اللي انا عاملاها دي، حاجه كده ما حدش يعرفها اصلا، واخد بالك؟ حولت الموقف لايه، حاجه ايجابيه جدا. واتصل بقى في التليفون تنكد على اللي خلفوه بقى، انت حضرتك بقى رحت الشغل وسبتنا من غير فلوس وخرب بيت الكفره والمشركين، واعمل انا ايه دلوقتي والعيال جعانه والعيال جالها السل والعيال جالها انيميا وانت حرام عليك وعلى طول معانا كده وانا مش عارف اعمل ايه ولا عايز اتطلق. فيقول لا عيني حاضر ان شاء الله تعالى اول ما نتقابل سنه 26 انا هطلقك. حاضر اصبروا بس عليا، انا عايز اتطلق دلوقتي. طيب حاضر دلوقتي دلوقتي اه، طب انت طالق؟ والله العظيم رجاله بتعمل كده، مش على موضوع الاكل انما بيتكلم معاها في مشكله. قال لا طيب انا الوقت غضوب وقد تملك مني الغضب، فانا ممكن لو ضربت الحيطه دي بالبوكس اوديها الشارع التاني، فبعد اذن حضرتك حاول تحل عن قفايا شويه، خدي جنب. فتقول اخو جنب يعني انزح عنك يعني، يعني انا اصلا مش مؤدبه؟ لا لا لا لا لا لا. يقول لا انا قلت الكلام ده، تقول له انت قلت، وشك بيقول اصلا، وش بيقول والله العظيم ده، وش ده في النوز وفي الماوس وفي العيون والحاجات الحلوه دي، لا لا لا لا شايفك انت اصلا شكلك بيقول كده. طيب ماشي، طب حاول تحل عن قفايا برضو، لان انا الوقت غضوب وما ينفعش تقف قدامي الوقفه دي، لان لو انت وقفت قدامي وعملت فيها سبع رجاله انا هكسرك واطلعك. اه انت اصلا كنت عند امك من يومين وهي اللي وزدتك تطلعني. انا عامل كده، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. انت عاوز ايه يا ستي؟ تقول انا عاوز الليله دي اتطلق، مش عايشه معاك تاني خالص مالص. اه طب ومين اللي ياخد العيال؟ خد عيالك، توكلنا على الله. عاوز تاخد عيالي مني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب طب خلي عيالك، طب خد انت عيالك اه عشان تسترمح برضو ما فيش فايده، فانت تروح شمال يمين ما. طب نعمل ايه؟ لابد من فصل القوات. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما حدث مغاضبه بينه وبين فاطمه بنت رسول الله عمل ايه؟ خرج راح المسجد. ففي حاجات كده لما الدنيا تقفل اعمل انا ايه؟ بس ما تهربش من كل المواقف، انما هي دماغها وقفت وقالت لك طلعني واقسم بالله ما انت طالع، وحط ايدها على الباب كده. كان والله العظيم الزوج بيقول لي، مع ان الزوج اللي انا اعرفه ده اقسم بالله اللهم صل على سيدنا النبي، حاجه كده شيخ له اي لا حول ولا قوه الا بالله، قد العمود ده يعني لو عمل كده انتهينا يا عم محمود، اقسم بالله وانا بحلف بالله. وهي ما شاء الله عليها قرميه قد كده واقفه قدام الباب وتقول له والله العظيم ما انت طالع من هنا الا لما تطلقني. فقال لها والله العظيم لما عديتي من قدامي لرميكي من البلكونه. قلت له عملت ايه؟ قالت قامت ماشيه في جنب. احنا عاوزين ده يحصل طيب؟ لا لا لا لا، لا نحب ذلك لامهاتنا ولا بناتنا ولا زوجاتنا ولا اخواتنا، بس في نساء بتولع في الرجل وهو واقف. مفيش كلام. وفي رجاله لسانها عاوز يتغسل بالاريال وبعدين يتقطع حتت. عشان فاحش بذيء في القول والتعامل. انت ما تبقاش كده، ولا عاوزين الزوجه تبقى كده. انما عاوزين الحياه ايه؟ ماين ماين، يعني راحه جايه راحه جايه. النهارده في شده بكره يبقى في تيسير، النهارده في تعسير بكره تبقى الدنيا جميله، النهارده في جيلي بكره يبقى في ايه يا ابني؟ يبقى في زيت محروق، يعني الدنيا تبقى راحه جايه كده، ودي الحياه، ولازم نتعود على كده. وانا بقول للبنات يا بناتي، وبقول للاباء برضو يعرفوا بناتهم، ان يا حبيبتي الحياه الزوجيه يا ماما مش هي التركي والهندي والصيني والياباني، لا يا حبيبتي، نحن هنا في كايرو. بمعنى هتلتقي الناس حواليك عايشين حياه سعيده، واللي عايش حياة فيها شدة، واللي حياته تميل إلى التشاؤم، واللي حياته تميل إلى التفاؤل، وهتلتقي الناس أصناف وأشكال وألوان. فالأمر محتاج مننا إن احنا ننزل إلى واقع الحياة. والواد الأمور ده اللي قاعد يحب فيك سبع سنوات في شارع القبة في تحت القبة في جامعة القاهرة، وقاعد يقول لك أنت عيني وأنت نوري وأنت الدم الذي يجري في شراييني، ويقول لك إن شاء الله تعالى أنا هعيشك عيشة أبوك نفسه ما عيشهاش لأمك، قاعد يقول من وسع. ساعة ما نيجي للجد أكلم بابا يعني يا حمادة؟ ولا أيوة أكلمه بابا. بابي أيوة يا أمر. في واحد كده أنا كنت عارفاه لمدة 16 سنة فبإذن ربنا جاي يخطبني. بس يا عم انت فتقول له أنا بلغت بابا، فيقول لها حاضر، هم بس سنة واحدة بس أخلص الجيش وبإذن ربنا هاجي لبابا. سنة واحدة وخلص الجيش. آه طيب ماشي، وخلص سنة الجيش. يلا يا حمادة أول ما التقى وظيفة مرتبي فيها 16,000 دولار هاجلكوا على طول. طيب الحمد لله رب العالمين. البنت كل يوم بيعدي منها ايه؟ سنة اتنين تلاتة، فجأة بقى يقول لها فين ابن 60 في 70 ده؟ تقول له ادالك نمرته يا بابا. يكلمه هاي، كل واحد للغة. قال له هاي عمي، هاي عمي انا عاوز يا ابني، انت قلت ان انت الجيش والجيش خلص، وقلت لما امك تموت وامك ماتت، وقلت لما ابوك مش عارف يحصل له ايه وابوك خلاص مش عارف راح فين يا ابني. قال له يا عم الحاج انا عاوز الاول اتوظف الاول، وبعدين ابدا ابحث عن شقه، وبعدين اوضب الشقه، اجيب بقى السباكين والنجارين والحدادين وبتوع النقاشه واروق الدنيا وجيمسون بورد والحاجات الحلوه دي، واجيب بقى العفش من دمياط، وساعتها بقى على طول نيجي على الجواز. طب يا ابني قدامك كام سنه؟ قال له ان شاء الله تعالى 13 سنه باذن الله. حاضر يا ابني حاضر على بركة الله. انت ساكن فين؟ لو انا بقى من عمه ده، لو حد بيقول لي يعني هقول له انا شايف ان انت تاخد معاك اخواتك وتروح له الشقة هناك، تدي له علقة محترمة، وبعدين تقول له يا ابني بودعك اخر وداع، نلتقي بعد 13 سنة لما ربنا بقى يجبر كسرك، ما هم دغدغوه يجبر كسرك ان شاء الله. لا انا اوعي تعملوا كده تبقى مصيبة. يقول لك الشيخ اللي قاله اي حاجة بلبسها في الشيوخ الوقت حاجة جاهزة على طول. فالشاهد ايه اللي انا عاوز اقوله؟ ان انا عاوز انصح البنات الطيبات الجمال اللي في السن الصغير ده، يا بنت حمادة ده بيضحك عليك يا ماما، ساعة ما نيجي للجد على طول ونقول له طب تعالى يا حمادة تقدم للبيت هيطلع لك 60 حجة. ولذلك اخلعي منه وصلى ركعتين توبة لله، واحنا في الاشهر الحرم واحنا في شهر رجب، وما تظلمش نفسك بالمعصية، وبعدين توب الى الله عز وجل واستقيم. وبقول لكل شاب مضلل بنت من بنات المسلمين، وبقول لكل شاب بيوقع بنات المسلمين، واقول لكل شاب له علاقات مع النساء والحريم والبنات في عن طريق التواصل الاجتماعي، واحد يقول للبنت انت حبيبتي وهتجوزك وهنعمل وانت عارف ان انت كداب في اصل وشك، انا بقول لك وانا هادي معاك اهو يا ابن احترم نفسك، اعرف ان ربك رقيب عليك. قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. المصيبة بقى ايه؟ ثم ينبئهم بما عملوا احصاه الله ورسوله. انت فكر اللي انت قلته في الحرام ده يا حبيب قلبي مش مسطر عند الله عز وجل كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. واوعى زي ما بقول لك كده تتمادى في الخطأ، تب الى الله عز وجل واستقيم على منهج الله تعالى واعتصم بربك، فإن الله تعالى قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فبنقول من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون إيه؟ متفائلة، تحول بقى الحامض إلى حلو، وتحول الحياة اللي فيها شيء من التعسير إلى شيء من التيسير. كذلك من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن يكون عندها علم بحقوق الزوج. انت مقبلة على زواج تعرفي ما هي حقوق الزوج عليكي وايه حق الزوج عليك، وتعرفي ما لك وما عليك. دخل حياة زوجية بلا ثقافة وبلا تأهيل دخل تعملي ايه؟ قوليلي. طيب وما تيجي تقوليله انا عاوز اروح لواحدة صاحبتي بعد يومين، انا اتفقت معاها. انا ايه يا فندم؟ انا ايه؟ اتفقت معاها، يبقى خد القرار ولا ما خدش قرار؟ هتقولوا يا جماعه خد القرار. انا بقى لازمتي ايه بقى؟ حبكشه مثلا يعني؟ لا يا ماما، المفترض قبل ما تاخد خطوه انت بترجعي لي كزوجي الاول، حتى لما اخت من اخواتك تكلمك فتقول لك ممكن نتقابل يوم الخميس اللي جاي، طب ان اذنتي انا هرتب الامور مع زوجي الاول وان كان يسمح بذلك انا ساخرج. تقول عليك انسانه مهذبه ومؤدبه، اما الحركات النسويه اقول لك عليك معقده ومتخلفه وبتوع داعش. صح؟ خلينا احنا متخلفين، انا راضي بالتخلف بتاعنا طالما راجع للكتاب والسنه، احسن واحد متخلف ولا يهمني. اهم حاجه انا متبع ليه؟ لمنهج النبي. خلاص ايه اللي عايزين يقولوه يقولوه. اللي مش عارفه حق زوجها خدت القرار مع صاحبتها، قالت لها نتقابل يوم كذا الساعه كذا في المكان الفلاني. طب جوزك يعرف بالكلام ده؟ تيجي تفاجئه بقى، يا حبيبي انا رتبت مع صاحبتي ان انا هقابلها يوم الخميس اللي جاي الساعه 2 الظهر جنب مسجد مش عارف كذا. فيقول لها انت مين؟ تقول له انا سميه. ولا سميه مين؟ تقول له مراتك. ولا مراتي انا ما اعرفش واحده اسمها كده، انا عارف سميه مراتي ده مؤدبه ومهذبه وعارفه حقوق الزوج ان هي ما بتخص قرار الا ما بترجع لزوجها الاول. ولا روحي يا بنتي، روحي يا بنتي، توكلي على الله يا بنتي، صلى ركعتين توبه لله. هي اخطات حق ولا لا؟ اخطات. اه روحي صلي يا ماما ركعتين توبه لله يا ماما، يلا توكلي على الله. فتقول ايه يعني؟ كل ما احب اخرج لازم استاذن زوجي؟ اه ما انت لو حصل لك مصيبه بره مين اللي معاكي؟ ما هو زوجك. القوامه لمين دلوقتي؟ مش لابوكي ولا امك. حتى لو امك قالت لك تعالي يوم الجمعه اتغدي معايا انت والعيال، حاضر يا ام باذن الله تعالى، اكلم سمير الاول اشوف هينفع معاه ولا لا. انا زعل امي؟ اه زعل امك عادي مش مشكله خالص. يعني راجع كلام ماما؟ ايوه يا ست راجع كلام ماما، ما انا كلامي كزوج حقي هو حق اصيل مقدم على حق الوالدين طالما جيت في بيت الزوجيه عندي. زمنت لك حقوق ان انا ما اعرفش حريم غيرك في الحرام، صح؟ حقا ولا مش حقا؟ ولا اضحك النساء ولا اصافح النساء ولا ضيعك من ناحيه الحقوق الماليه ولا من ناحيه الامن والامان والاستقرار والعفاف والكلام ده. يبقى الامر فيه توازن، فلا بد ان انت ما تيجي تختار تختار واحده فاهمه حياه زوجيه يا حبيب قلبي، عشان لو انت رايح تتجوز عشان العيون الخضراء والشعر الاصفر والبياض يبقى انت كده انا اسف يعني زيرو، ما انتش فاهم حاجه في اي حاجه. بص الموضوع من جميع الجوانب والزوايا. شوف سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه واله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قثب لأعطته. يعني إن شاء الله يكون الزوجة دي قاعدة على ظهر الجمل السنان بتاعه أو قاعدة قدام الفرن بتخبز، طالما له حاجة تلبي ما لم يكن هناك ضرر. فالمرأة الواعية تعرف الحديث اللي جاي ده، وده خد بالها قوي منه: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. حور العين ده فين؟ الجنة. تقول لها ايه؟ لا تؤذيه، بتدافع عنك الحور العين يا أمور، تقول له لا تؤذيه، قاتلك الله يا الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. بس ده أي زوج؟ أي زوج يعني؟ أمال إيه؟ الزوج الإيه؟ أحسنت، الزوج الصالح. أما واحد سبب للدين وحلاه بالطلاق وبتاع متعدد العلاقات وحالته كرب ومتنايل على عينه 60,000 نيلة، ولا الحرة يقول له ده، ولا الحرة هيبص في وشه حتى. إنما الزوج الصالح تأتي كده: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فبقول لك احرص عند الاختيار إن حضرتك تختار فتاة صالحة من بيت صالح قد علموها حقوق الزوج على زوجته، فهنا ستسعد الدنيا وآخرة. الأم اللي قاعدة تقول لبنتها: يا بنتي اتعاملي مع جوزك بالراحة، وبعد دقيقتين سمع أمها بتتكلم مع أبوها بتقول له: هو في إيه؟ وهي لسه قايلة لها إيه؟ اتعاملي مع زوجك بالراحة. ها؟ لسه بتنصح. يا حاجة سندس، يا حاجة أم إبراهيم، يا حاجة أم إيه؟ أم علي ولا إيه؟ قولي يا شيخ حسن، قولي وأنا أقول. ماشي. انت بتقضي على بنتك. اي والله العظيم الزوجة اللي بتتعامل مع زوجها بهذه الطريقة المؤذية وبهذا الاسلوب الحقير اللي ما ينفعش يتعامل مع زوج، حضرتك بتعلمي بناتك ان لما تيجي يتعاملوا مع ازواجهم بتوصلي لها كده معلومة ان التعامل الامثل مع الرجال ان انت تجعري فيك حنجرتها بقى طبقات الصوت، يعني درس علم اصوات ايه ها؟ طب ما هي بنتك اوتوماتيكي لما تيجي تتعامل مع زوجها في البيت عشان اتربت معاكي 25 سنة يقينا مش هتعرف تفرمل نفسها في الاول، ولو اختلفت مع زوجها هتتعامل زي مين؟ زي امها. وكثير من البنات كان بيأتوني في الدورة، دورة مسجد محمد يحيى، واللي في طب واللي في صيدلة واللي في اصول دين واللي في دراسات وشغلانة، ويقولوا لا احنا مش عارفين نتحكم في مشاعرنا، انا منكرة الماما اللي بتقع فيه، بس اعمل ايه؟ ده محتاج مجاهدة عشان نغير هذا السلوك، محتاجين مجاهدة ومحتاجين صبر ومحتاجين برنامج علاجي عشان نغير الكلام ده. يبقى المرأة اللي غير صالحة دي قضت على بناتها ولا لا؟ قضت على بناتها. والاب اللي بيتعامل مع زوجته، الزوج اللي بيتعامل مع زوجته بالبوكس بالبنية والشلوت وبنت الشريط والتيت واللي جابك واللي ودك واللي سواك كده، بيوصل رسالة لأولاده الذكور إن التعامل مع النساء ما بيكونش إلا بالطريقة دي. طب أنت يا ابني لما تعمل كده مع زوجتك أليس لها أب ولا ملهاش أب؟ ولا أخوات ذكور؟ أخوات ذكور. ولا أعمام؟ أيوة. ولا أخوال؟ قاموا جايبين أتوبيس الهيئة وجولك، السلام عليكم، صحة الله وبركاته. هو خلاص ما عادش فيه دم، خلاص ما هو شاف العيلة بقى. وطبعا هم لو عيلة بقى وكل واحد لابس عمة طويلة كده ولابس في الشتاء بقى البلاطي بقى والدنيا والعبايات والعكاز اللي بيستندوا عليه ده، ودخل بقى الجميل، ايه يا ابني انا اقف على الباب ولا ايه؟ اتفضل يا عمي. عمه دخل، قال لسه في حد ولا ايه؟ يا ابني ده في 13 واحد ورايا، ما اتوبيس الهيئة بقى وكده. فدخل الجميع، ازيك يا ابني عامل ايه واخبارك ايه؟ فطبعا بيبقوا بقى مرتبين الامور بقى، الشباب يندفع والكبار يهدوا ساعة ما الشباب يندفعوا يكهرب، وساعة ما الرجالة الكبيرة تتكلم بالعال يبدأ يهدى. انتوا هتودوني فين؟ احنا مش ودينك ولا جايبينك، احنا عايزين نقول لك كن مهذبا والسلام عليكم ورحمة الله. يا عم اقعد اتغدى. اتغدى ايه يا ابني؟ احنا اتغدينا خلاص، طول ما انت كويس وبخير احنا بخير. انا عايز اوصل لك بس معلومة ان البنت دي بنت صالحة متربية في بيئة صالحة. السلام عليكم. الموقف ده لو هو عاقل هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يرجع بقى لورا، يراجع نفسه، يقول لا ما ينفعش ان انا اهين بنات الناس. واوقات بقى لما يبدا يفكر في القصه دي، اول ما يجي يقول يا بيه تقول انت بتقول ايه؟ يقول لها بقول لا اله الا الله. ايوه، ما هو ما عارف ان في ايه؟ اتوبيس الهيئه ده، هو انت عارف هو ماشي في الشارع هيسيب كل العربيات ويدور عليه ودور على اتوبيس الهيئة. عشان كده اتعود، انا بقول للاباء اللي انت بتعمله مع زوجتك من بذاءة في اللسان او فحش في القول او شتيمة او ضرب او اهانة هينتقل لاولادك الذكور غصب عنهم في البداية. ليه؟ اتربى بيئة كده. بس انا بقول للشاب ده مش معناها ان انت تعمل زي ابوك، ده المفترض ان انت عاقل وعرفت ان اللي حصل ده عمل اضطرابات في شخصيتك وشخصية اخواتك وعامل مشاكل في الاسرة كلها، فتبدأ انت تتعود تعمل ايه؟ تهدأ. وانصحك ان تذهب لحد متخصص في الصحة النفسية تقعد تتكلم معاه وتعمل حاجة اسمها الجلسات السلوكية المعرفية. عندنا مقاييس علمية بتبدأ تعرض بالذات مرحلة المراهقة عدت عليك ازاي وايه المشاكل اللي انت بتشتكي منها، وبيدلك مقياس فيه نعم واحيانا ولا، وفي الاخر بنقيم الحالة ونقول له انت محتاج معاك علاج من 6 شهور الى سنة او من 3 شهور الى 6 شهور. مش علاج يعني دواء، ده مش المقصود، انما العلاج جلسات سلوكيه للتفريغ النفسي وان احنا نغير لك افكارك ونغير القناعات اللي عندك. ولعل ده ان شاء الله تعالى نشرحه باذن الله تعالى في المرحله الثانيه من دوره وئام ان شاء الله تعالى. وده امر مهم جدا. يعني ممكن يقول لي انا ما انا بروح لواحد عنده صحه نفسيه هياخد مني فلوس. طب خلاص احنا هنعلمك من غير فلوس، بس تصلي على سيدنا النبي وتبقى حلو كده وجميل وامور. واهم حاجه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. ما تسمعش من هنا وتطلع من هنا، إنما اسمع واعمل إيه وطبق، هو ده المطلوب. فآخر حاجة احنا بنقولها للشباب بتوعنا، من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن يكون عندها علم بحقوق الزوج، وكذلك أن يكون عندها حكمة في التصرف. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا بقول لك يا ابن الحلال اختار ذات العقل وتجنب الحمقاء، لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحمقاء، ولا يطيب العيش معها. زي مثلا أنت خاطب وحصل مشكلة ما بينك وبينه، فتقوم عاملة إيه؟ خلي بالك بقى من التصرفات، تقفل الفيس، تعمل لك بلوك أول حاجة، تطلعك برا الكرة الأرضية كلها، وتعمل لك حظر على التليفون، وتعمل لك حظر من تليفون أبوها من غير ما يعرف، ومن تليفون أمها من غير ما تعرف، وتنبه على الدولة كلها محدش يتكلم مع البني آدم ده. التصرف ده أحمق ولا مش أحمق؟ أحمق، لأن الموضوع ما كانش بالسهل الحدوتة دي، طك طك طك طك طك طك كله جلو. طيب ماشي، وبعدين تيجي بعد حد تيجي تقعد مع صاحبتها تقول لها زعلانه ليه؟ ايه اللي حطوا اللي انا عملت كذا؟ تقول لي يخرب بيتك وبيت الكفره والمشركين، هو حد يعمل الجنان اللي انت عملته؟ تقول لها انا غبيه. تقول لها غبيه؟ ده انت غبيه وستين غبيه. ده انت حمقاء يا ماما، ما تدفعيش لجواز. تقول لها طب وبعدين؟ تقول لها ولا قبلين، فك البلوكات، فكت البلوكات، تبعت له رسائل يا ابراهيم ما يردش، يا برم ما يردش، يا بيبي ما يردش، يا اللي هنا ما يردش، تروح تحت البيت يرش عليها ميه من البلكونه، ولا يلا روح عند امك. ده حمقاء في التصرف يا شيخ حسن، ينفع؟ عشان كده بقول لك ما دي تتجوز وانت جالس في المجالس الرؤيه، وده هنشرحه في كتاب تعارف، اول كتاب في المرحله الثانيه، في اسئله تطرح ما بين الخاطب والمخطوبه 200 سؤال في كل الجوانب، ومنها الجوانب المهاريه، وده أمر غاية في الأهمية. عشان كده بنقول الجواز مش إيه يلا حمادة اتجوز ميادة، لا يا عمي مش كده والله، ده الموضوع محتاج تريث شوية. والشباب المستعجل على الجواز، ما تستعجلش على الجواز، استعجل على التأهيل قبل الزواج. عشان كده لما تقبل على حياة تبقى فاهم يعني اختيار، أما كده تتكلم في المجالس تعرف دماغ اللي انت بتتكلم معاها دي، فيقول ما يمكن تضحك علي، ما احنا هنعلمك ازاي انت تضحك عليها، ما تقلقش، هنعلمك ازاي تفهم دماغها، وازاي تطرح الاسئلة، وازاي تستقبل الجواب، وازاي تحشي على كلامها، وازاي تعرف بتحور ولا لا. عشان كده المجالس الرؤية دي محتاجة تطويل شوية، ساعة ساعة ونص ساعتين. ليه؟ ما انت ممكن تسألها سؤالين ثلاثة بطريقة غير مباشرة، وتسأل نفس الأسئلة في أول اللقاء وفي نص اللقاء وفي آخر اللقاء، هي نفس الأسئلة، وفي كل مرة يختلف الجواب، لأن الكذاب بينسى حتى مهما كان فيها عامل إن هو أذكى واحد في العالم، هينسى يعني هينسى لعدم توفيق الله له، فتلتقى الكلام اللي قال في الأول الجواب بتاعه مختلف في النص، الجواب بتاعه مختلف في الآخر، فتقول ايه ده انت بتحوري ولا ايه مثلا في في في نفسك ده بتحور بقى. قالت لك ده انا حافظ القران كله 60 جزء، اللهم صل على النبي، الله اكبر الله اكبر. وبعدين فقلت لها انت قرات سوره الكهف النهارده؟ قالت لك طب لا يعني قرات ولا ما قراتيش؟ طب انا جاي لك النهارده، ايه رايك نقرا سوره الكهف مع بعض؟ مع بعضينا. طب الحمد لله. فجيت تقرأ سورة الكهف مع بعضينا، لقيت واحدة بتقرأ قراءة الأعاجم. قال لها هو أنت بينك وبين نفسك، هو أنت يا بنتي مش قايلالي أنت واخدة ما شاء الله عليك إجازة برواية حفص، وما شاء الله عليك في الجزرية وتحفة الأطفال، وما شاء الله صوت الجميل والدنيا، هو إيه ده العجن اللي أنا سامعه ده؟ بنحور ولا ما بنحورش؟ أنت شغال فين يا ابني؟ أنا شغال في كلية التجارة في قسم مش عارف كذا في جامعة القاهرة كايرو. حاضر، اتسجلت البيانات. هو قال بقى مش رايح يسال بقى في المكان البعيد ده، فقام خبط اي حاجه وخلاص، خدوا البيانات، التعارف حصل وبتاع، هنسال عنك يا ابني. راح وسال، فقام حماد اتصل عليه، يا ابني انت قلت لي معلش انا يعني نسيت، انت شغال فين؟ قال له شغال هناك كده في منطقه في الزمالك كده، في الزمالك في الزمالك الزمالك بتاعتنا احنا ولا الزمالك ده اللي هو نادي الزمالك؟ الزمالك. طب انت قلت لي شغال في كليه التجاره وانا رحت كليه التجاره وقلبت كليه التجاره وقابلت الدنيا كلها وقالوا لي هذا الاسم لا نعرفه ولو في سجلات الموتى ما نعرفوش الراجل ده. يبقى يعني ممكن نكتشف كذب الناس واحنا في المجالس ممكن وبسهوله جدا. وهنتكلم في الكلام ده بشيء من التفصيل. اخر حاجه نقولها انا بقول لك اختار واحده عندها حكمه في التصرف, وده كلام للزوجه برضو للبنت. اختار الرجل عنده حكمه في التصرف. قال الله يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. هنتكلم بقى في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى تختار امراه سليمه من العيوب الجسديه والنفسيه والامراض الشيطانيه, وهنعلق كمان على ألا تكون قرابة قريبة وكلام العلماء حول موضوع القرابة ده. هل نتجوز واحدة قريبتنا ولا واحدة بعيد عننا, والقرابة دي بتجيب أمراض وراثية ولا لا, وزواج الأقارب بيعمل مشاكل زي ما بيقولوا, والأفضل نجيب حد من بره ولا نجيب حد من جوه. هنتكلم في هذا الكلام بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء, وبقال لك كمان 3 لقاءات ويكون انتهينا من المرحلة الأولى من الدورة, وبعد كده تجهزوا عشان الامتحانات, واللي يتفوق نجوزه ونقرب بينه وبين الزوجات. شوف عبد الله اول ما قلت جواز قال له هناك اهو عبد الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.